انتبه الآن مذهب الأشاعرة في المحبة وش يبصون به؟ بعضهم يقول المراد بالمحبة الثواب، والثواب تعرفون أنه شيء منفصل مخلوق يعطاه العامل على عمله. وبعضهم يقول المحبة إرادة الثواب، معنى الإرادة وصف قائم بالمريد ما شيء دائم. فلماذا يفسرونه بالثواب بإرادة الثواب؟ لأنهم يثبتون أجل أخوان الإرادة، أثبت الإرادة من الصفات السبع. فيقول يحبهم أي يثيبهم، وبعضهم يقول أي يريد إثابتهم. أما أن تكون محبة في الله في ذاته هذا محال. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.